له سحائب جود في أنامله، أمطارها الفضة البيضاء والذهب. يقول في العسر إن أيسرت ثانية أقصرت عن بعض ما أعطي وما أهب. له سحائب جود في أنامله، أمطارها الفضة البيضاء والذهب. يقول في العسر إن أيسرت ثانية أقصرت عن بعض ما أعطي وما أهب. حتى إذا عدا أيام اليسار له رأيت أمواله في الناس تنتهب.